بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يكف على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون.